أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قوله عن سلمة: تقدم أن اسم سلمة عندهم بفتح لامه، ووقع سلمة في ثلاثة مواضع: أولها سلمة الجرم والد عمرو له ولابنه صحبة، وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي من أصحاب علي رضي الله عنه له عنه رواية، وثالثها بنو سلمة قوم من الأنصار لهم ذكر في أحاديث عدة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منه من يفتري بطعام مسكين يفتدى وتم له صومه، فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وقال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلاء. قوله رحمه الله: باب من قال. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف في حكاية حجج المختلفين، وأنه ذكرها في 36 ترجمة. وقوله هنا هي مثبتة للشيخ والحبلاء فيه استعمال الإثبات مقابل النسخ، والجاري في عرف المتأخرين تعبيرهم فيما يقابل النسخ بأنه الإحكام، وكل ذلك سائغ. والاصطلاحات الأصولية المتأخرة هي وغيرها من اصطلاحات أهل العلوم كانت تقع في لسان الأوائل على ألفاظ عدة، منها ما يكون راجعا إلى أصل شرعي، فالمحو والنسخ والإنساء كلها بمعنى واحد، وكلها في خطاب الشرع في القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتالة أن عكرمة حدثه وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أثبتت للحبلى والمرضع. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتالة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قوله حدثنا ابن أبي عدي: تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشهر يكون 29. قوله رحمه الله: باب الشهر يكون 29 فيه إثبات الأقل مع الجزم بالأكثر، فمقصوده بيان أقل ما يكون به الشهر، وأن عدة الشهر في أقل عدها تجيء 29 يوما ولا تنقص عن ذلك، فالشهر دائر بين كونه 29 يوما أو 30 يوما. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخمس سليمان أصبعه في الثالثة يعني 29 و30. قال حدثنا سليمان داود العتكي وقال حدثنا أحمد عن قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد: وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن ترون هلال قبل ذلك. قوله حدثنا حميد: تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي في الأسماء وأسماء الآباء والكنى بضم حائه، وليس عندهم حميد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن حاتم بن أبي الضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. قال حدثنا مسدد بن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا خالد بن حذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قوله حدثنا مسدد، تقدم أن اسم مسدد عندهم لراو واحد هو مسدد بن مسرهد الأسدي. قوله عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه يعني أبا بكرة، وتقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو بكرة الثقفي واسمه نفيع بن الحارث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أخطأ القوم الهلال. قوله باب إذا، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ترجم بها في 32 ترجمة كلها يقول فيه باب إذا ثم يذكر كلاما. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف. باب إذا أغمي الشهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا زين بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال أبو داود وروى سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى حذيفة. باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا يكون شيء يصوم أحدكم ولا تصوموا حتى تروا ثم صوموا حتى تروا فإن حال دونه غمامة فاتموا العدة 30 ثم أفطروا والشهر 29. قال أبو داود روى حديث أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك ذكروا بمعناه لم يقول ثم أفطروا. قال أبو داود وهو حاتم بن مسلم أبي صغيرة وأبو صغيرة زوج أمه. قوله عن سماك، تقدم أن هذا الاسم عندهم بكسر سينه وفتح ميمه مخففة، ووقع خارج الكتب الستة في الرواة من يسمى سماكا بفتح سينه وميمه مشددة. وسماك اسم جماعة من رواتهم، وهو عند الإطلاق يراد به سماك بن حرب الذهلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في التقدم. قوله باب في التقدم أي في التقدم بالصيام قبل دخول رمضان، أي في التقدم بالصيام قبل دخول رمضان. وقد تقدم أن العبارات تراعى فيها الاعتبارات، فتراجم المصنف في كتاب الصيام فهو مراده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما، وقال أحدهما يومين. قال حدثنا إبراهيم بن الإسناد في النسخ الأخرى وسعيد الجريري هكذا ما قبل حاء لكن ما قبل حاء هو إسناد آخر يعني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن علاء الزبيدي من كتابه قال حدثنا وليد بن مسلمين قال حدثنا عبد الله بن علاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال قام معاوية في الناس بدير مسحر الذي على باب حمصة فقال يا أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا ولم تقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعل. قال فقام إليه مالك بن هبيرة السبائم فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشهر وسره. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول سره أوله. قال حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو مسلم قال كان سعيد يعني بن عبد العزيز يقول سره أوله. قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره. باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستويل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال قلت رأيته ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم رآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أخبرني كريب تقدم أن اسم كريب عندهم لراو واحد هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم وهو مولى ابن عباس منهم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأي الهلال ليلة الأحد فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. باب كراهية صوم يوم الشك. قوله باب كراهية تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها على هذا الوصف 15 ترجمة وذكرها بقوله باب في كراهية في 22 ترجمة وقال في 4 تراجم باب ما يكره. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلاة أنه قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا أبو خالد الأحمر هذا الراوي يذكر بهذا الاسم كنية ولقبا أكثر من اسمه واسمه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر. قوله عن صلة ليس من رواتهم من يسمى صلة سوى هذا الراوي وهو صلة بن زهر العبسي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في من يصل شعبان برمضان. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا يكون صوم يصومه رجل فليصوم ذلك الصوم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. باب في كراهية ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد بن كثير المدينة فمار إلى مجلس علي فأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن انتصف شعبان فلا تصوموا فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود روى الثوري وشبل العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لأحمد لما قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه. باب شهادة قدم عباد بن كثير تقدم أن اسم عباد عندهم بفتح العين والباء مشددة وخرج عن هذا اسمان أحدهما قيس بن عباد بضم العين وفتح الباء مخففة والآخر ثعلبة بن عباد بكسر العين وفتح الباء مخففة أيضا وكلاهما بصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن أبي مالك الأشعري قال حدثنا حسين بن الحارث الجدري من جذيلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة قال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومى بيده إلى رجل. قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومى إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجملة المتقدمة وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وقال بعدها علامة القول أي نقطتان راسيتان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقري وقال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا هل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو وضاح بن عبد الله اليشكري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في شهادة واحد على رؤية هلال رمضان. باب في شهادة واحد على رؤية هلال رمضان. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا الوليد يعني بن أبي ثور قال حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسين يعني الجعفي عن زائلة المعنى عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه يعني رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن كلمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء عربي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن كلمة مرسلة، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. قال حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وانا لحديثه اتقن. قال حدثنا مروان هو ابن محمد بن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن ابي بكر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: ترى الناس الهلال، فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه. باب في توكيد السحور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قوله عن موسى بن علي بن رباح، تقدم أن اسم علي عندهم بفتح عينه ولم يأتي مصغرا علي إلا في راويين، أحدهما علي بن رباح المصري وله ابن اسمه موسى يروي عنه، والآخر مسلمة بن علي الفهري له رواية عند ابن ماجه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من سمى السحور الغداء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف الحاتم بن زياد عن أبي رهم عن عرباض بن سارية أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هل من الغداء المبارك؟ قال حدثنا عمر بن حسن ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر. قوله عن العرباض بن سارية، ليس في رواتهم من يسمى عرباضا سوى هذا الراوي من الصحابة رضي الله عنه وعنهم. قوله عن أبي رهم، هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو رهم السمعي بفتح السين والماء بفتح السين والميم، واسمه أحزاب بن أسيد، اسمه أحزاب ابن أسيد بفتح الهمزتين، فهو أبو رهم أحزاب ابن أسيد السمعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وقت السحور. قوله رحمه الله: باب وقت. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في أربع تراجم، وذكرها بقوله باب في وقت في تسع تراجم أخرى. أحسن الله إليكم. قال اللؤلؤي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبي أنه قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن تيمية قال حاوى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن وقال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى بإصبعيه السبابتين. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طرق عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكنوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود هذا مما تبرد به أهل اليمامة. قوله حدثنا ملازم، تقدم أن اسم ملازم عندهم لراو واحد هو ملازم بن عمرو الحنفي اليمامي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين ابن نمير قال حا وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا ابن إدريس المعنى عن حصين عن شعبي عن عدي بن حاتم أنه قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلما تبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك إذا عريض طويل إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار. ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب وقت السحور، ثم ساق فيه أربعة أحاديث، فماذا تفيد هذه الأحاديث في تعيين وقته؟ أحسنت. هذه الأحاديث تفيد أن وقت السحور هو في السحر، واسم السحر للزمان الكائن بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، فما بين الفجر الصادق والكاذب يسمى سحرا، وهو محل هذه الأكلة. فمن أراد أن يصيب هذه السنة أتى بها فيها، فإن أكل في غيرها لم يكن مصيبا السنة. فالذين يجتمعون على طعام في الساعة الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل في بلادنا هذه ثم يسمون هذا سحورا هم مخطئون في هذا، فإن السحور لا بد أن يكون في السحر، والسحر هو ما بين الفجر الصادق والكاذب، وهي مدة يسيرة تتراوح بين 45 دقيقة إلى 20 دقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده. قوله باب الرجل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ترجم بها في 33 ترجمة، وقال في 68 ترجمة باب في الرجل، وكلاهما يرجع إلى أصل واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قال رحمه الله تعالى باب وقت فطر الصائم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام قال حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبي عاصم بن عمر عن أبي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل منها هنا وذاب النهار منها هنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصائم فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل فجدح فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم وأشار في أصبعه قبل المشرق. باب ما يستحب من تعجيل الفطر. قوله باب ما يستحب، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها بهذا اللفظ في 5 تراجم، وذكرها بلفظ آخر بقوله باب فيما يستحب في 3 تراجم أخرى. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن بقية عن خالد عن محمد عن ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن عمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أن هذه كنية جماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم. قوله عن الأعمش، تقدم أن هذا لقب لراو واحد عندهم هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. قوله عن عمارة تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم العين ولم يأتي بكسرها إلا في راو واحد هو أبي بن عمارة رضي الله عنه وذكر فيه الضم أيضا والمشهور الكسر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفطر عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن عمها أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. قال حدثنا ما معنى فإن الماء طهور؟ أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور، أي طهور لباطنه بنفي النقص عنه، أي طهور لباطنه بنفي النقص عنه. فإن الصائم إذا أمسك عن الأكل والشراب انتابه نقص في باطنه فيكون الماء مذهبا للنقص، فهذه هي طهورية الماء المذكورة هنا. فإن طهورية الماء جاءت في الشرع على نوعين: أحدهما طهورية ظاهرة هي المذكورة في حديث أبي سعيد عند الثلاثة إن الماء طهور، والآخر طهورية باطنة وهي المذكورة في حديث سلمان بن عامر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. إذن إذا صار الماء طهور التمر ماذا يكون للصائم؟ أحسنت. فإن التمر يكون زيادة في تحصيل الكمال، فالماء لدفع النقص والتمر لتكميل الحال. ومن درس خصائص التمر والماء عند أهل الدواء والغذاء عرف ما في كل من سر يدل على معنى هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت البناني وأنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. باب القول عند الإفطار. قوله باب القول عند الإفطار، هذه الترجمة ترجع إلى أصل تقدم وهو قوله باب ما يقول التي ذكرها في 26 ترجمة، فكلها ترجع إلى بيان شيء من الأذكار والأدعية المشروعة في حال أو زمان أو مكان. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرني حسين بن واقد قال حدثنا مروان بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زال عن كفه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ. فإن لم يكن ظمأ، يعني أحيانا نحن نفطر ولا نحس بظمأ، هل يشرع له قوله أم لا يشرع؟ يا عبد الله ايش؟ هذا الذكر يشرع قوله لمن احس بالظمأ ومن لم يحس في كل وقت من شتاء او صيف، فان قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر يدل على الدوام في الوضع اللغوي المعروف في دلالته عند الاصوليين. والظمأ الذي ينتاب الانسان نوعان: أحدهما ظمأ محسوس وهو الذي يجده الإنسان، والآخر ظمأ محبوس وهو الذي يكون في عروق المرء لكنه لا يحس به. ظمأ محبوس وهو الذي يكون في عروق المرء ولكنه لا يحس به، فإن من أمسك عن الماء هذه المدة الطويلة تنقص نسبة الماء في بدنه، فيكون الظمأ موجودا لكنه لم تظهر آثاره بعد، فإن حقيقة الظمأ نقص كمية الماء في بدن الإنسان، فإذا قوي أحس به الإنسان، وإذا كان في مبادئه فإن النفس لا تزال غير مدركة له حتى تبدو آثاره الظاهرة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بن الحصين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. باب الفطر قبل غروب الشمس. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو سامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء. قال: وبد من ذلك. باب في الوصال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني نستك أياتكم إني أطعم وأسقى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثه عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. قوله عن ابن الهاد تقدم أن هذه كنية لراو عندهم، هو يزيد بن عبد الله بن الهادي المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغيبة للصائم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه من أخيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عمالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. قوله حدثنا ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني. قوله عن الأعرج تقدم أن هذا لقب لجماعة من رواتهم، وهو عند الإطلاق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قوله عن أبي الزناد تقدم أن هذه كنية أريد بها اللقب، وهي لعبد الله بن ذكوان أبي عبد الرحمن المدني. وقد ترجم المصنف بقوله: باب الغيبة للصائم، ثم ذكر أحاديث تدل على العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. فقول الزور يعني قول الباطل، فيدخل فيه الغيبة والنميمة والفحش وغير ذلك. وكذا قوله: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فتدخل فيه أنواع من الكلام. وخص المصنف رحمه الله الترجمة بقوله: باب الغيبة لشناعتها وبشاعتها، وأنها أكثر ما يقع من الناس من الكلام الساقط، لشناعتها وبشاعتها، وكونها أكثر ما يقع من الناس في الناس من الكلام الساقط، حتى أدى ذلك بجماعة من السلف إلى القول بفطر المغتاب، واختاره ابن حزم وانتصر له. وإن كان الصحيح أن الغيبة لا تفطر الصائم لكنها تفطر صيامه. إيش معنى تفطر صيامه؟ يعني تشق صيامه فينقص أجره، فهي منقصة للأجر وإن لم تكن ناقضة للصيام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك للصائم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، زاد مسدد ما لا أعد ولا أحصي. قوله حدثنا الشريك تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح شينه ولم يأتي بضمها قط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصائم يصب على عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. قوله باب الصائم، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها بهذا اللفظ في ثلاث تراجم، وذكرها بقوله باب في الصائم في ثلاث تراجم أخرى، وكلاهما فيه بيان أحكام تتعلق بصوم الصائم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سلمة عن أبيه وعن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي لقيط بن صبرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قوله عن أبيه لقيط، تقدم أن اسم لقيط عندهم لراو واحد هو لقيط بن صبرة رضي الله عنه. قوله حدثنا قتيبة، تقدم أن اسم قتيبة في رواتهم لواحد من شيوخهم وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله حدثني يحيى بن سليم، تقدم أن اسم سليم عندهم في الأسماء وأسماء الآباء والكنى يأتي بضم السين ولم يخرج عنها إلا في راو واحد وهو سليم بن حيان البصري، فجاء بفتح السين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الصائم يحتجم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حوى حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شبان جميعا عن يحيى عن ابي قلابه عن ابي اسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: افطر الحاجم والمحجوم. قال شبان: اخبرني ابو قلابه ان ابا اسماء الرحبي حدثه ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن ثوبان، تقدم ان اسم ثوبان عندهم لراو واحد هو ثوبان الهاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي قلابة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبر أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيده 18 خلت من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: روى خالد بن حذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب وذكر مثله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل عن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قوله أخبرني مكحول، تقدم أن اسم مكحول عندهم لراو واحد هو مكحول الشامي أبو عبد الله. قوله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم لغير واحد وهي مع الإطلاق لعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا هيثم بن حميد قال أخبرنا علاء بن حارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: وراه ابن ثوبان عن أبي عن مكحول وذكر مثله بإسناده. باب في الرخصة في ذلك. قوله باب في الرخصة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 10 تراجم، وذكرها بلفظ باب الرخصة في 9 تراجم أخرى، وترجم مرة بقوله باب من رخص، وكلها ترجع إلى أصل الرخصة وهي في عرف الأوائل الإذن ولو لم يكن في مقابل عزيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن كلمة عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود: رواه مهيب بن خالد عن أيوب بإسناده وذكر مثله، وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما وذكر مثله. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قوله عن مقسم، تقدم أن اسم مقسم عندهم لراو واحد هو مقسم بن بجرة وقيل بن نجدة مولى ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال صلى الله عليه وسلم إني واصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني من المغيرة عن ثابت قال قال أنس رضي الله عنه ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. باب في الصائم يحترم نهارا في شهر رمضان. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. باب في الكحل عند النوم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمت المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل. الكحل فعله والكحل مادته. الكحل فعله والكحل مادته. أحسن الله إليكم. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحد من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. باب الصائم يستقيء عامدا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرأه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أبا حدثه قال حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال صدق وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. قوله أن أبا الدرداء، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو الدرداء الأنصاري، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وأشهر ما قيل فيه أنه عويمر بن عامر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب القبلة للصائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن القمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو توت الربيع النافع قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قوله حدثنا أبو توبة، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو توبة الحلبي واسمه الربيع بن نافع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن مكي بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله أنه قال قال عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به، ثم اتفق قال صلى الله عليه وسلم فمه. قوله في الحديث السابق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني، وتقدم في كتاب النكاح أحاديث في النهي عن إفشاء الرجل ما يكون بينه وبين أهله، فما وجه هذا الحديث؟ في مقامي نعم أن هذا مأذون به في مقام بيان الأحكام، فالذي ورد عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء معه كالتقبيل أو اغتسالهن معه صلى الله عليه وسلم، فالمراد بذلك بيان الأحكام، فلا يجاوز به هذا القدر. ومن الخطأ على الشريعة استساغة جماعة ذكر هذه الأمور فيما يكون بين الرجل وبين أهله بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها هو وأزواجه، فالمقام الذي ذكرت فيه في الأحاديث النبوية كان لبيان الأحكام، فإذا لم يحتج إليه طوي ولم يذكر كالواقع في حال الناس اليوم. فمن الخطأ الاستدلال بهذه الأحاديث على نزغات القول التي يشاع فيها أشياء مما يسمونه العلاقات الأسرية أو الاجتماعية بين الرجل وزوجه، ثم يبنون ذلك غلطا على ما توهموه من معاني الأحاديث النبوية، كأن يقول أحدهم لا بأس على الرجل أن يصرح بمحبته زوجته باسمها ويقول أنا أحب فلانة، ثم يستدل بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حبه عائشة، فإنه غلط على الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا ابتداء، وإنما لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال من أحب الناس إليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عائشة، قال فمن الرجال قال أبوها، فكان جوابه متعلقا بمحل معين فلا يجاوز هذا المحل، فما صار مسموعا في كلام الناس مما ينسب إلى الإسلام هو حقيقته مأخوذ عن الغرب، ثم يلتمس من الأدلة الشرعية ما يتوهمه المتوهم أن هذا دليل لما يذكره. ولذلك فإن غنية أهل الإسلام في جميع الأحكام هي في دينهم مما ورد في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أما غثاثات المقالات مما يؤخذ عن زبالات الأذهان من الشرق والغرب فهذه مما لا ينبغي أن يشتغل به، وما كان فيها من خير ففي الإسلام هو وزيادة، ولكن الناس يجهلون دينهم، فلما عظم جهلهم بدينهم حصل التقصير منهم في أبواب حياتهم، فليس شيء يحتاجه الناس في سياستهم أو اقتصادهم أو ثقافتهم أو علمهم أو علاقاتهم الاجتماعية إلا وفي القرآن الكريم والسنة النبوية وما كان عليه سلف الأمة ما يبينه بيانا وافيا. وأولى الناس بعقل هذا المعنى هم المنتسبون إلى الشريعة، فإن الشريعة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صدق المنتسب إليها أن يكون مستغنيا بما جاء في القرآن والسنة النبوية عما سواهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصائم يبلع الريق. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس عبد عن مصدع أبي يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويمص لسانها. قوله عن مصدع، هذا الاسم عندهم لراو واحد هو مصدع الأعرج ويكنى أبا يحيى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهيته للشاب. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيرية قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ الذي نهاه شاب. باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان. قال حدثنا قال نبي عن مالك قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربي بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي في حديثه: في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال أبو داود: وما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف عن الباب: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. باب كفارة من أتى أهله في رمضان. قال حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألكت فقال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فهل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به فقال يا رسول الله ما بين لبتي أهل بيت أفقر منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه فقال فأطعمه إياهم فقال مسدد في موضع آخر أنيابه. قوله حدثنا الزهري تقدم أن هذه نسبة جماعة من رواتهم وأنها عند الإطلاق لمحمد بن مسلم الزهري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث معناه زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود روى الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى بن عيينة زاد في الأوزاعي واستغفر الله. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه ووقع عندهم معمر في ثلاثة رواة لا رابع لهم. أولهم معمر بن يعمر الليثي وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي وثالثهم معمر بن سليمان النخعي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن شعبة عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا قال لا أجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له كل. قال أبو داود رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن الرجل أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا وقال فيه كله أنت وآل بيتك وصم يوما واستغفر الله. قال حدثنا سليمان بن داود المهري وقال أخبر ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن عبد الرحمن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عبد الله أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه قال أصبت أهلي قال تصدق قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله أعلى غيرنا فوالله إنا لجيع ما لنا شيء قال كلوه. قوله ابن الزبير تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي بضم الزاي ولم يأتي بفتحها الزبير إلا في راو واحد وهو حسنت وهو عبد الرحمن بن الزبير القرظي. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها بهذه القصة قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا. قوله حدثنا ابن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ذكوان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في من أفطر عمدا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب بن عمارة عن ابن المطوس قال فلقيت من المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود واختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس. قوله في أحد الإسنادين ابن المطوس وفي الآخر أبو المطوس هما كنيتان لهذا الراوي لا يعرف بهما أحد سواه فقيل فيه ابن المطوس وقيل أبو المطوس وليس له ذكر إلا في هذا الحديث. ونقل الناشر في نسخة عزاها لابن الأعرابي أنه قال قال أبو داود زعموا أنه ابن المطوس وأبو المطوس أن يكون أبوه اسمه المطوس ويكنى أيضا بالمطوس بأبي المطوس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أكل ناسيا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أطعمك وسقاك. باب تأخير قضاء رمضان. قال في الحديث: الله أطعمك وسقاك. وقال في حديث الوصال: فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فأي خصيصة تكون له صلى الله عليه وسلم إذا كان الناس إذا أكل وشرب أطعمه الله وسقاه؟ فهو مثل وصال صلى الله عليه وسلم. ما الجمع بين الحديثين؟ والجمع بينهما أن الإطعام والإسقاء المذكورة في حديث الوصال إطعام وإسقاء باطن بالمعارف الإيمانية، أن الإطعام والإسقاء المذكورة في حديث الوصال إطعام وإسقاء باطن بالمعارف الإيمانية. وأما الإطعام والإسقاء المذكور في حديث أبي هريرة هذا فهو إطعام وإسقاء ظاهر بالأكل والشرب الذي يجده بدن الإنسان. فتلك الحال للنبي صلى الله عليه وسلم كمال، وهذه الحال لمن وقعت له نقص، لكنها درئت بعفو الله سبحانه وتعالى، وأنه يتجاوز عن خطأ العبد إذا أخطأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تأخير قضاء رمضان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي عن مالك بن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. باب في من مات وعليه صيام. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن حارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود: هذا في النذر. قال أبو داود: هذا في النذر، ما هو قول أحمد بن حنبل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. قوله عن أبي حصين، تقدم أن اسم حصين يأتي بضم حائه في الأسماء والكنى، ولم يخرج عن هذا سوى كنية أبي حصين في ثلاثة رواة، أولهم عاصم بن عثمان الكوفي، أولهم عثمان بن عاصم الكوفي، وثانيهم أبو الحصين ابن يحيى الرازي، وثالثهم أبو الحصين عبد الله ابن أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. قال حدثنا سليمان بن حرب المسدد قال حدثنا أحمد عن شام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم فأصوم في السفر. قال صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي قال حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جدي أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه وسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجد بأن أصوم. يا رسول الله، أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قوله عن طاووس، تقدم أن اسم طاووس عندهم لراو واحد هو طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن أحمد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان المعنى قال: حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة أنه قال: أتيت أبا سعيد الخدري ويفتي الناس وهم مكبون عليه، فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال: إنكم قد نمتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا، فقال: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. باب اختيار الفطر. قال: حدثنا ابو الوليد الطالسي، وقال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن زراعة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا ابو هلال الراسبي، وقال: حدثنا ابن سوالة القشيري عن انس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير، قال: اغارت علينا خيلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت. وقال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصم من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم. قال: اجلس وحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو قال نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، والله لقد قالهما جميعا وحدهما. قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في من اختار الصيام. قال: حدثنا مؤمل بن الفضيل، قال: حدثنا وليد، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله، قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قوله: حدثتني أم الدرداء، تقدم أن هذه الكنية عندهم لامرأة واحدة وهي أم الدرداء الصغرى، فإنها هي التي لها رواية في الكتب الستة، واسمها هجيمة وقيل جهيمة الأوصابية الدمشقية. وأما أم الدرداء الكبرى فلها رواية خارج الكتب الستة واسمها خيرة. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حامد بن يحيى، قال: حدثنا هاشم القاسم، قال: حاء، وحدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا أبو قتيبة المعنى، قال: حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي، قال: حدثني حبيب بن عبد الله، قال: سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. قال: حدثنا نصر بن مهاجر، قال: حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث، قال: حدثنا عبد الصمد بن حبيب، قال: حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه رمضان في السفر فذكر معناه. باب متى يفطر المسافر إذا خرج. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثني عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى، قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب، وزاد جعفر والليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد، قال: جعفر بن جبر، قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداءه، قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل. باب مسيرة ما يفطر فيه. قال: حدثنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث عن مسان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي عن أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر، وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. قال: حدثنا قوله رحمه الله عن أبي الخير، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو الخير اليزني، واسمه مرثد بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر. باب من يقول: صمت رمضان كله. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى المهلب بن أبي حبيبة، قال: حدثنا حسن عن أبي بكرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله، فلا أدري أكره التزكية أو قال: لا بد من نومة أو رقدة. باب في صوم العيدين. قوله: باب في صوم، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، ذكرها في 14 ترجمة كلها تتعلق ببيان أحكام الصوم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، وهذا حديثه، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وائل قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الاضحى وعن لبستين الصماء وان يحتبي الرجل في ثوم واحد وعن الصلاه في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر. باب صيام ايام التشريق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن زيد بن الهادي عن ابي برة مولى ام هاني انه دخل مع عبد الله بن عمرو على ابي عمرو بن العاص فقرب اليهما طعاما فقال كل فقال اني صائم فقال عمرو كل فهذه الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بافطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي ايام التشريق. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابو قال حدثنا موسى بن علي قال حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي والاخبار في حديث وهب قال سمعت ابي انه سمع عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب. باب النهي ان يخص يوم الجمعه بصوم. قوله باب النهي تقدم ان هذه الترجمه من امهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 33 ترجمة وذكرها بقوله باب ما ينهى في ترجمتين. وعناية أبي داود ببيان المنهيات أكثر من عنايته ببيان المأمورات فيما يصرح به في تراجمه وعناية أبي داود في بيان المنهيات أكثر من عنايته في بيان المأمورات في تراجمه فيما يصرح به فإنه لم يترجم بقوله باب الأمر إلا في ترجمة واحدة قال فيها باب الأمر والنهي. نعم ترجم بقوله باب ما يؤمر به في 8 تراجم لكنها ليست شيئا في مقابل هذا العدد الغفير فيما ترجم به على النهي. وكأن هذا مصير منه إلى أن مواقعة النهي أشد من ترك الأمر وهي مسألة متنازع فيها بين أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حا وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة قال حدثنا وليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته وقال يزيد بن الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا رحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو داود وهذا حديث منسوخ. باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتالة قال حا وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتالة عن أبي أيوب قال حفص بن عتكي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وابن قال سمعت الليث يحدث عن من شعيب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول من شعيب هذا حديث حمصي. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا وليد عن الأوزاعي أنه قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر يعني حديث عبد الله بن مسلم هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب. باب في صوم الدهر تطوعا. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن غيلان جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتالة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. قال مسدد لم يصم ولم يفطر أو قال ما صام ولا أفطر. شك غيلان قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال أو يطيق ذلك أحد. قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك صوم داود. قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال حدثنا المسلم هذا الحديث أجمع حديث في الصوم ويظهر لكم ذكر النفل فيه فأين ذكر الفرض فيه؟ أين ذكر صوم الفرض فيه؟ كل باب من أبواب الأحكام في حديث جامع. هذا الحديث بالنظر هو أجمع حديث في أحكام الصيام ففيه فرضه ونفله فأين فرضه فيه؟ رمضان إلى رمضان. طيب وغيره هذا في التكفير لكن في الصيام في الأمر به في قوله كيف تصوم، أي صياما تختص به عنا، كيف تصوم أي صياما تختص به عنا. فصوم الفرض مشترك بينه صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين كافة، فسأله عن شيء يختص به من صيام النفل فأجاب بهذا الحديث الجامع للفرائض والنوافل من الصيام، وهو أجمع حديث في أحكام الصيام. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ماديون قال حدثنا غيلان عبد الله بن بعبد الزماني عن أبي قتالة بهذا الحديث زاد قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زوري عن المسيب أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم أحدث أنك تقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار؟ قال أحسمه. قال نعم يا رسول الله قد قلت ذاك. قال قم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام وذاك مثل صيام الدهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام وهو صيام داود عليه السلام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. باب في صوم أشهر حرم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن سعيد الجريري عن السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها وعمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم وترك. صم من الحرم وترك. صم من الحرم وترك. وقال بأصابعي الثلاثة فضمها ثم أرسلها. قوله عن أبي السليل هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لرجل اسمه ضريب بن نقير القيسي، لرجل اسمه ضريب ابن نقير القيسي. قوله عن مجيبة الباهلية هذا الاسم عندهم لهذا الراوي، واختلف فيه هل هو امرأة أو رجل، فوقع في بعض طرقه عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها، وفي بعضها عن مجيب الباهلي عن أبيه أو عمه، فهو مما يندرج فيما ذكرناه قبل في المتفق من الأسماء بين الرجال والنساء، فإنه تارة لقوة اتفاقه يكون مما تنوزع فيه هل هذا الراوي رجل أم امرأة، كما وقع أيضا في اسم حميضة ابن الشمردل فإنه اختلف فيه هل هو رجل أم امرأة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في صوم المحرم. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. لم يقل قتيبة شهر قال رمضان. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا عثمان يعني بن حكيم قال سألت سعيد بن جبين عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. باب إذن ماذا اختيار المصنف في صيام رجب؟ ما اختياره؟ اختياره الاستحباب، لأنه ترجم بقول باب في صوم المحرم، والمراد بالمحرم جنس الأشهر الحرم، فيندرج فيه رجب وبقية الأشهر الحرم. يدل على هذا أنه ذكر أثر سعيد بن جبير لما سأله عثمان بن حكيم عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر الحديث، وكان ابن ماجه أصرح منه فإنه ترجم بقوله باب صوم رجب ثم ذكر هذا الحديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وهو اختيار أبي الفرج ابن رجب. فالأشهر الحرم كلها مما يستحب صيامها ويندرج فيها صيام رجب، وإنما الممنوع منه منع تحريم في أصح القولين صيام رجب دون غيره من أشهر الحرم على اعتقاد اختصاصه بالتعظيم بذلك دونها كما كانت تفعله العرب، فهذا منهي عنه، والقول بالحرمة فيه قوة. فمن صام شهر رجب على اعتقاد أنه يخص بالصيام دون غيره من الأشهر الحرم وأن لذلك فضيلة ليست لغيره فهذا لا يجوز. وإن صامه جريا على سنة صيام الأشهر الحرم الواردة في هذا الحديث كان ذلك من المندوب إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في صوم شعبان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. باب في صوم شوال. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن هارون ابن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه أنه قال: سألته وقال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر. قال أبو داود: وافقه زيد بن العكلي وخلفه أبو نعيم. قال مسلم بن عبيد الله: باب في صوم ستة أيام من شوال. قال حدثنا النفيني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب كيف، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند المصنف، وأنه ترجم بها في 23 ترجمة، كل ذلك يقول فيه باب كيف، ثم يذكر شيئا يتعلق بصفة حكم من الأحكام الشرعية. وذكرت لكم فيما سبق أن بيان الأحكام يذكر باسم الصفة ولا يذكر باسم الكيفية، فإن الصفة أقرب إلى المواضعة الشرعية واللغوية من الكيفية التي هي أقرب إلى المواضعة العقلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمعناه زاد: كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. باب في صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا بان قال حدثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود كذا. قال هشام بن دستوائي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم. باب في صوم العشر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيلة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. قوله عن هنيدة، ليس في رواتهم من اسمه هنيدة سوى هذا الراوي من الرجال، وهو هنيدة بن خالد الخزاعي، وهو هنيدة ابن خالد الخزاعي. والهنيدة من الإبل إيش؟ علي عدد مئة، عدد مئة. هنيدة من الإبل عدد مئة، فالعرب تسمي بها تعظيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. باب في فطره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. باب في صوم عرفة بعرفة. قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حمشة بن عقيل عن مهدي الهجري قال حدثنا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابي النضر عن عمر مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان الناس تمروا عندها يوم عرفه في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فارسلت اليه بقدح لبن وواقف على بعيره في عرفه فشرب. باب في صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك بن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش بالجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه بالجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من أيام الله عز وجل فمن شاء صامه ومن شاء تركه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا هشيم تقدم أن اسم هشيم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع. قوله باب ما روي ترجم المصنف بهذا اللفظ في ترجمتين وهما يرجعان إلى أصل عنده وهو قوله باب من روى التي ذكرها في ست تراجم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان داود المهري وقال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يحيى بن أيوب أن إسماعيل بن أمية القرشي حدثه أنه سمع أبا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن معاوية بن غلاب قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني حاجب بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج أنه قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. باب في فضل صومه. قال حدث قوله رحمه الله باب في فضل تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 17 ترجمة كلها يقول فيه باب في فضل وأنه ذكرها بلفظ باب فضل في 6 تراجم ومقصوده منها بيان فضائل الأعمال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتالة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا بقية يومكم مقضوه. قال أبو داود يعني يوم عاشوراء. باب في صوم يوم وفطر يوم. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسدد والإخبار في حديث أحمد قالوا حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال أخبرني عمرو بن أوس أنه سمع من عبد الله بن عمرو أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يفطر يوما ويصوم يوما. باب في صوم الثلاث من كل شهر. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا أمام عن أنس أخي محمد عن ملحان القيسي عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15. قال وقال صلى الله عليه وسلم هن كهيئة الدهر. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شبان بن عاصم عن زيد بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر 3 أيام. قوله عن زر تقدم أن هذا الاسم عندهم براو واحد هو زر بن حبيش الكوفي وذكرنا أنه يقابله في الرسم اسم واحد أيضا وهو ذر أي ما اسمه التام حسنت وهو ذر بن عبد الله المرهبي وهو لراو واحد أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من قال الاثنين والخميس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عاصم بهدلة عن سواء الخزاعي عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى.

قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزناد عن رجع عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. قوله في الحديث فليقل إني صائم، متى يشرع للصائم أن يقول إني صائم؟ إيش الصوم الواجب؟ لا، في أي مقام يعني المقصود يشرع ذلك في مقامين، أحدهما إذا دعي لطعام وهو صائم فإنه يعتذر بهذا، والآخر إذا سابه أحد أو خاصمه. والصحيح أن ذلك يقال في فرض الصوم ونفله. وهل يقول اللهم إني صائم؟ الجواب لا، لعدم ورودها، فإن الوارد هو قول إني صائم إني صائم مرتين، وأما هذه الزيادة فليست في شيء من طرق الحديث، فلا يشرع أن يقال اللهم إني صائم. أحسن الله. المرأة تقول إني صائمة، ومن الخطأ الواقع في تصرفات المتأخرين في الأحكام أنهم يجعلون ما للرجل هو ما للمرأة ولا ينبهون إلى تغيير ذلك، مع أن المأثور عن السلف كأبي هريرة وسعيد بن المسيب تحويل ذلك إلى ما يوافق حال المرأة، ولذلك فإن المرأة في سيد الاستغفار تقول اللهم إني آمتك ولا تقول اللهم إني عبدك، فالرجل هو الذي يقول اللهم إني عبدك، وأما المرأة فتقول إني آمتك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة. قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى ابنيته فقال ما هذه؟ آل برة ردن. قالت فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف في العشر الأول يعني من شوال. قال أبو داود رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال. باب أين يكون الاعتكاف. قال حدثنا سليمان داود المهني قال أخبرنا وهب عن يوسف النافع عن أخبر وعي بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. قال حدثنا الناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فرجل، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالك عن عروة عن عمرة، ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال حدثنا سليمان بن حرب مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن شهاب بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه، فقال مسدد فرجله وأنا حائض. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية قال المروزي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن علي بن حسين عن صفية أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وأزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري من إسناده بهذا قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه. باب المعتكف يعود المريض. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرمين قال أخبرنا ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال النفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض ومعتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود جعله قول عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي وقال حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقزي عن عبد الله بن بديل بإسناده وذكر نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس قال فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال سبي هوازن اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال تلك الجارية فأرسلها معهم. باب المستحاضة تعتكف. قال حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن خالد عن كلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجهم فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. آخر كتاب الصيام والاعتكاف. قال رحمه الله تعالى أول كتاب الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الهجرة وسكن البدو. قوله باب ما جاء تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 100 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مؤمل بن الفضيل قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن أوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قوله عن الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة لغير واحد من رواتهم وهي عند الإطلاق لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي البيروتي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن مقدام بن شريح عن أبي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وإن وراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من ابن الصدقة فقال لي عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. قوله عن المقدام بن شريح عن أبيه تقدم أن اسم شريح عندهم بالشين المعجمة ولم يأتي مهملا إلا في راويين أحدهما سريج بن يونس والآخر سريج بن النعمان وكلاهما بغدادي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الهجرة هل انقطعت. قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا عمرو قال اتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال اخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. باب في سكن الشام. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتالة عن شارب بن حوشب بن عبد الله بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. قوله عن شهر تقدم أن اسم شهر لراو واحد هو شهر بن حوشب الأشعري ينسب إلى القبيلة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن أبي قتيلة عن ابن حوالة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته ومن عباده فأما إن بيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدوركم فإن الله توكلني بالشام وأهله. قوله حدثنا بقية تقدم أن اسم بقية عندهم لراو واحد هو بقية بن الوليد الكلاعي الحمصي. قوله حدثني بحير تقدم أن اسم بحير عندهم براو واحد هو بحير بن سعد الشامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في دوام الجهاد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن قتلة عن مطرف عن عمران بن حسين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون عن الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. باب في ثواب الجهاد. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره. باب في النهي عن السياحة. قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهير قال حدثنا هيثم بن حميد قال أخبرني على ابن الحارث عن القاسم عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إذني في السياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. باب في فضل القتل في سبيل الله تعالى. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا علي بن عياش عن ليث بن سعد قال حدثنا حيوة عن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله وابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قفلة كغزوة. قوله عن شفي: اسم شفي عندهم لراو واحد هو شفي بن ماتع الأصبحي. وتقدم أن المصنف ترجم بقوله: باب في ثواب الجهاد، وهو من جملة ما يدخل في باب فضائل الأعمال، لكنه عدل عما اعتاده من قوله: باب في فضل كذا أو باب فضل كذا، إلى قوله: باب في ثواب الجهاد. وهو يفعل هذا، فإنه تارة يعدل عن لفظ جرى عليه في أكثر الكتاب إلى لفظ يستعمله قليلا، كقوله رحمه الله فيما سلف ويأتي: باب التشديد وباب في التشديد، فإنه عدل عنه في موضعين أو ثلاثة بقوله: باب التغليظ، والتغليظ هو التشديد، فتارة يخرج عما اعتاده إلى لفظ آخر يقارب ما ترجم به غالبا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبي عن جدي أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ثابت بن قيس بن شماس، عندكم أيضا شماس؟ شماس، نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جدي أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها ومقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزى ابني فلن أرزى حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب. قوله حدثنا عبد الرحمن بن سلام، تقدم أن اسم سلام عندهم يأتي مشددا إلا في اسم راو واحد وهو عبد الله بن سلام القرضي رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في ركوب البحر في الغزو. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشير بن عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز في سبيل الله، فان تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: حدثتني ام حرام بنت ملحان اخت ام سليم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: يا رسول الله، ما اضحكك؟ قال: رايت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الاسره. قالت: قلت: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: فانك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما اضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت: قلت: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوج عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليه يوما فأطعمته وجلست تفني رأسه وساق هذا الحديث. قال أبو داود: وماتت بنت ملحان بقبرص. قوله حدثنا القعنبي، تقدم أن هذه النسبة عندهم لراو واحد هو عبد الله بن مسلمة القعنبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن ياسم عن طيب بن ياسم عن أخت أم سليم من الرميصاء أنها قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك، وقالت: يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص. قال حدثنا محمد بن بكر العنشي وقال حدثنا مروان قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان قال أخبرنا هلال الميمون الرملي عن يعلم شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القي له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين. قال حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله يعني أن سماعه قال حدثنا أوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة كلهم ضامن عن الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن عن الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجل وغنيمة، ورجل راح من المسجد فهو ضامن عن الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجل وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن عن الله عز وجل. باب في فضل من قتل كافرا. قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي وقال حدثنا محمد بن الصباح البزاز وقال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا. باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. قال حدثنا مسعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن قمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل له هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم؟ قال أبو داود كان قعنب رجلا صالحا، وكان أبي ليلى أراد قعنبا عن القضاء فأبى عليه وقال أنا أريد الحاجة بدرهم فاستعين عليها برجل. قال وأينا لا يستعين في حاجته؟ قال أخرجوني حتى أنظر فأخرج فتوارى. قال سفيان بينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فمات. باب في السرية تخفق. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيمة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلية يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن ابي عن يحيى ايوب وسعيد بن ابي ايوب عن زباد بن فائد عن سالم بن معاذ عن أبي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاه والصيام والذكر تضاعف على النفقه في سبيل الله بسبعمائه ضعف. قوله عن زبان بن فائد، تقدم ان اسم زبان عندهم لراو واحد هو زبان بن فائد المصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في من مات غازيا. قال حدثنا عبد الله بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله عز وجل فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره ولدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حتف من شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. باب في فضل الرباط. قال حدثنا سعيد المنصور عبد الرحمن بن غنم صحوها عندكم غنم ولا غنم؟ لا الغين غين مفتوحة غنم عبد الرحمن بن غنم صحوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في فضل الرباط. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابطة فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتان القبر. باب فضل الحرس في سبيل الله تعالى. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني من سلام عن زيد يعني من سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سائر بن حنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله، قال فاركب، فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسنا. فثم بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يتلفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم، فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. باب كراهية ترك الغزو. قال: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا وهيب قال عبدة يعني ابن الورد قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. قال: حدثنا عمرو بن عثمان وقرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهل المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عمرو عباس رضي الله عنهما أنه قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقال: ما كان لأهل المدينة لقوله يعملون. نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال: حدثني نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال: فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم. قوله: حدثني نجدة، ليس من رواتهم من يسمى نجدة سوى هذا الراوي، وهو نجدة بن نفيع الحنفي. قوله: عن عبد المؤمن، ليس في رواتهم من اسمه عبد المؤمن سوى هذا الراوي عبد المؤمن ابن خالد الحنفي. ونسبة الحنفي في المتقدمين هي إلى القبيلة بني حنيفة، وأما في المتأخرين فهي إلى المذهب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في القعود من العذر. قال: حدثنا سعيد المنصور قال: حدثنا عبد الرحمن بن الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه فقال: اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله، فكيف من لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلام وغشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، وجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله عز وجل وحدها فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا احمد بن احمد عن موسى بن انس بن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا انفقتم من نفقه ولا قطعتم من واد الا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم بالمدينه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. باب ما يجزئ من الغزو. قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا حسين قال: حدثني يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني بصر بن سعيد قال: حدثني زيد بن خالد الجهني وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال: حدثنا سعيد المنصور قال: أخبر النواب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. باب في الجراءة والجبن. قوله رحمه الله: باب في الجراءة. الجراءة هي الإقدام لقوة القلب، والجبن هو ضعف القلب وعدم إقدام المرء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبي عبد العزيز بن مروان أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. باب في قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا نواب عن حميد بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران قال: غزونا من مدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مهمه لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا تهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية. باب في الرمي. قال: حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خادم بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر من الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به منبله. وارموا واركبوا أن ترموا أحب إليه من أن تركبوا، ليس من الله إلا 3: تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها وقال كفرها. قال: حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حيث عن أبي علي ثمامة بن شفين الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ولا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. باب في من يغزو يلتمس الدنيا. قال: حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خادم معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وطاع الإمام وأنفق الكريمة ويسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. قوله عن أبي بحرية: هذه الكنية عندهم لراو واحد اسمه عبد الله بن قيس الكندي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو توبة الربيع النافع عن عبد المبارك عن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن أشجع عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله ويبتغي عرضا من عرض الدنيا، قال: لا أجر له. فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له 3، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو أنه قال: سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. قال: حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن علاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، يخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله عز وجل على تلك الحال. باب في فضل الشهادة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياهم في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكروا عند الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: وأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآية. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عوف قال حدثتنا حسناء بنت معاوية الصليمية قالت: حدثنا عمي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من في الجنة؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. قوله: حدثتنا حسناء، ليس في الرواة من النساء امرأة اسمها حسناء سوى هذه المرأة حسناء بنت معاوية الصليمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الشهيد يشفع. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أحمد حسن قال حدثنا وليد بن رباح الدماري قال حدثني عمي أن إمرأة بن عتبة الدماري قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام، فقالت: أبشروا، فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال أبو داود: صوابه رباح بن الوليد. باب في النور يرى عند قبر الشهيد. قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة عن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عم مرة أنه قال سمعت عمرو بن ميمون عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي أنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له والحق بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض. باب في الجعائل في الغزو. قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب المعنى وأن الحديث أتقن عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعث كذا من أكفيه بعث كذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه. قوله باب في الجعائل في الغزو. الجعائل جمع جعالة وهي ما يوعد به من العطية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في أخذ الجعائل. قال حدثنا إبراهيم الحسن المصري وقال حدثنا حجاج بن يعني محمد قال حاوى حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب بن عين الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفين عن أبي عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن مبين قال اخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن عبد الله بن ديلمي ان يعلى بن منية قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وانا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست اجيرا يكفيني واجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل اتاني فقال ما ادري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسمني شيئا كان السهم او لم يكن فسميت له ثلاثه دنانير فلما حضرت غنيمته اردت ان اجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امره فقال ما اجر له في غزوته هذه في الدنيا والاخره الا دنانيره التي سمى. باب في الرجل يغزو وابواه كارهان. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السابع عن ابيه عن عبد الله بن عمرو انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجره وتركت ابوي يبكيان فقال صلى الله عليه وسلم ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد قال ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد. قال أبو داود أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخ. قوله ابن أبي حبيب تقدم أن اسم حبيب عندهم بفتح الحاء ولم يأتي قط بضمها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا عبد الله بن مبين قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا بن السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن فقال أبواي فقال أذنا لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. قوله أن دراجا اسم دراج عندهم لراو واحد هو دراج بن سمعان المصري ويكنى أبا السمح يذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في النساء يغزون. قال حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى. باب في الغزو مع أئمة الجور. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرج من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عد عاد والإيمان بالأقدار. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وابن قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان وفاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان وفاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان وفاجرا وإن عمل الكبائر. قوله باب في الغزو مع أئمة الجور أي مع أئمة الظلم. والوارد في الأحاديث مع ضعفه ولا نكفره بذنب هو في عرف السلف التكفير بالكبائر، فإن السلف يطلقون هذه الكلمة يريدون بها التكفير بالكبائر، فلا يستدرك على من عبر بهذا إنه جار وفق ما كان يعبر به السلف يريدون به ترك التكفير بالكبائر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح عن نزيع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصارين من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم قال فضممت إليه اثنين أو ثلاثة، قال مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. قوله عن نبيح، تقدم أن اسم نبيح عندهم براو واحد هو نبيح بن عبد الله العنزي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ضمرة أن ابن زغب الإيادي حدثه قال نزل علي وعبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي وقال على هامتي ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة وقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. قال أبو داود: عبد الله بن حوالة حمصي. قوله أن ابن زغب الإيادي، هذه الكنية عندهم لراو واحد قليل الحديث واسمه عبد الله بن زغب الإيادي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل الذي يشري نفسه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء بن السابع عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم يعني اصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى وري قدمه، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا الى عبدي رجع رغبه فيما عندي وشفقه مما عندي حتى وري قدمه حتى وري قدمه. باب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله تعالى. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان عمرو بن قيش كان له رما في الجاهلية فكره ان يسلم حتى ياخذه، فجاء يوم احد فقال: اين بنو عمي؟ قالوا باحد. قال: اين فلان؟ قالوا باحد. قال: اين فلان؟ قالوا باحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما راوا المسلمون قالوا: اليك عنا يا عمرو. قال: اني قد امنت فقاتل حتى جرح فحمل الى اهله جريحا. فجاء سعد بن معاذ فقال لاخته: سليه حميه لقومك وغضبا لهم ام غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. باب في الرجل يموت بسلاحه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يوسف بن شام قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود قال أحمد كذا قال هو يعني من وهب وعنبسة يعني من خالد جميعا عن يونس قال أحمد والصواب عبد الرحمن بن عبد الله أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيهم مثل ذلك غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. قال حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثنا وليد بن معاوية بن أبي سلام عن أبي عن جدي أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد. باب الدعاء عند اللقاء. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي وعن أبي حازم عن سالم بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا ترداني وقل ما ترداني الدعاء عند النداء وعند الباسعين حين يلحم بعضهم بعضا. قال موسى: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ووقت المطر. باب في من سأل الله تعالى الشهادة. قال حدثنا هشام بن خالد أبو مروان بن المصفى قال حدثنا بقية عن ثوبان عن أبي يرد إلى مكحول إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد بن المصفى: من هنا ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء. باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنى بها. باب في كراهة جز نواصي الخيل وأذنى بها. قال حدثنا أبو توبة عن هيثم بن حميد قال حا وحدثنا أخشي بن أصم قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي، وهذا لفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقص نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير. باب فيما يستحب من ألوان الخيل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب بن الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. قوله حدثني عقيل تقدم أن اسم عقيل عندهم بفتح عينه ولم يأتي عقيل إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر. فذكر محمد قال محمد بن يعمن مهاجر سألته لما فضل الأشقر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبي عن جدي بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. باب ما يكره من الخيل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلم هو بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكار من الخيل والشكار يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا مسكين يعني بن بكير قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كمشة السلولي عن سالم الحنظرية أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. قوله حدثنا مسكين تقدم أن اسم مسكين عندهم لراو واحد هو مسكين بن بكير الحراني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مديم قال حدثنا أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن عن عبد الله بن جعفر أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل فقال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح دفراه فسكت فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن أبي وعن مالك عن سليمان مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلبني ينهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حمزة الضبي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا إذا نزلنا منزلنا نسبح حتى نحل الرحال. باب في تقليد الخيل بالأوتار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة معين قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني قال حد أخبرنا محمد بن المهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها وقال أكفارها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. باب في تعليق الأجراس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن أبي صالح عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان. باب في ركوب الجلالة. قوله باب في ركوب الجلالة. الجلالة هي الدابة التي تقتات من النجاسات أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن أبي نافع عن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهي عن ركوب الجلالة. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وقال أخبرني عبد الله بن جهم قال حدثنا عمرو بن يعمر أبي قيس عن أبي السختياني عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلالة بالإبل أن يركب عليها. باب في الرجل يسمي دابته. قال حدثنا الناس السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. باب في النداء عند النفير يا خير الله اركبي. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان عن قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خويب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد قال أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خير الله إذا فزعنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا. باب النهي عن لعن البهيمة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن عيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذه؟ قالوا هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة. فوضعوا عنها. قال عمران فكان ينظر إليها ناقة ورقاء. باب في التحريش بين البهائم. قوله باب في التحريش بين البهائم أي إغراء بعضها ببعض في الخصومة والقتال الخصومة والقتال. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرني يحيى بن أدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي حلقة التات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. باب في وسم الدواب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي لي حين ولد ليحنكه فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. باب في كراهية الحمر تنزع على الخيل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخير فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي المغيرة الثقفي وهو عثمان بن المغيرة وهو عثمان بن أبي زرعة عن سالم بن الجعد عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينزع حمار على فرس. قال أبو داود لا يصح لسالم سماع من علي وإنما يروي عن محمد بن الحنفية. باب في ركوب ثلاثة على دابة. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاني عن عاصم بن سليمان عن مورق يعني عجلي يعني قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا فأينا استقبل أولا جعله أمامه فاستقبل به فحملني أمامه ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه فدخل المدينة وإنا لك ذلك. قوله عن مورق تقدم أن هذا الاسم عندهم لراو واحد هو مورق بن مشمرج العجلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الوقوف على الدابة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله عز وجل إنما سخر لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم. باب في الجنائب. قوله رحمه الله باب في الجنائب. الجنائب من الخيل والإبل ما يتخذها المسافر معه ولا يركبها. الجنائب من الخيل والإبل ما يتخذه المسافر معه ولا يركبها فيكون راكبا واحدة وتاركا غيرها سميت جنيبة لأنها آخذة بجانب ما يركب فهو يركب واحدة وبجانبها أخرى معلقة بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلما راها كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج. باب في سرعة السير. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال اخبرنا سعيد بن ابي صالح عن ابي يعني هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حقها واذا سافرتم في الجدب فاسرعوا السير فاذا اردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو هذا. قال بعد قوله حقا ولا تعدوا المنازل. قال حدثنا عمرو بن معني قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. باب رب الدابة أحق بصدرها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وقال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة أنه قال سمعت أبي بريدة يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال فإني قد جعلته لك فركب. باب في الدابة تعرقب في الحرب. قوله باب في الدابة تعرقب أي يضرب عرقوبها وهو مؤخرة قدمها لتبطل عن المشي. هو ضرب عرقوبها وهو مؤخرة قدمها لتبطل عن المشي فلا ينتفع بها عدو. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود وهو يحيى بن عباد قال حدثني أبي الذي أوضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزاة غزاة موتة قال والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقها فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقوي. باب في السبق. قوله باب في السبق السبق بسكون الباء المسابقة وبفتحها السبق الجائزة التي تجعل عليها. السبق بسكون الباء المسابقة والسبق بفتحها الجائزة التي تجعل عليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. قال لا سبق ولا سبق. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسير بني زريق وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن سابق بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. باب في السبق على الرجل. قال حدثنا مصالح الأنطاكي ومحمود بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقتهم فسبقتهم على رجلي فلما حملت اللحم سابقتهم فسبقني فقال هذه بتلك السبقة. باب في المحلل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين بن نمير قال حدثنا سفيان بن حسين قال حا وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عباد بن عوام قال أخبرنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا وليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه. قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال بن أهل العلم وهذا عقيل أم عقيل عقيل أم عقيل عقيل صحوها عندكم. أحسن الله إليكم. عقيل بن خالد بن عقيل هذا دائم عن الزهري عقيل عن الزهري ليس هناك عقيل عن الزهري. أحسن الله إليكم. قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال بن أهل العلم وهذا صح عندنا. باب في الجلب على الخيل في السباق. قوله باب في الجلب الجلب على الخيل في السباق أن يتبعها أحد يصيح وراءها ليحركها أن يتبعها أحد يصيح وراءها ليحركها في السباق يكون عليها راكب ليسوقها وراءها رجل يصيح عليها ليكون أحمى لها في السرعة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عباسة قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعا عن حسن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جنب ولا جنب زار يحيى في حديثه في الرهان. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال الجنب والجنب في الرهان. باب السيف يحلى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت فذكر مثله. قال أبو داود أقوى هذه الحديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف. باب في النبل يدخل به المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الزبير عن جابر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ من أصولها. قوله عن أبي الزبير تقدم أن هذه كنية جماعة وهي عند الإطلاق لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد العلاء قال حدثنا موسى عن مريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض كفه أو قال فليقبض كفه أن تصيب أحدا من المسلمين. باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. باب في النهي أن يقد السير بين أصبعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين. قوله باب في النهي أن يقد السير بين أصبعين. القد هو القطع, القد هو القطع, والسير ما يتخذ من الجلد, ما يتخذ من الجلد للوصل بين شيء وآخر وهو معروف, فنهي عنه لئلا يقطع الرجل يده إذا أخطأ, نهي عنه لئلا يقطع الرجل يده إذا أخطأ, كان يشده بين صبعيه على هذه الصفة ليقطعه هكذا فإنه ربما نزعت السكين فضربت يده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في لبس الدروع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين. باب في الرايات والألوية. قوله باب في الرايات والألوية, ما الفرق بين الرايات والألوية؟ يكون يعني قريب من عبارة بس نبي أكثر أداء للمعنى. الراية هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها, لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كما قال الأخوان بعبارة أوضح, الراية هي قطعة من ثوب تكون منشورة, تعلق في رأس رمح فتكون منشورة, قطعة من ثوب تعلق في رأس رمح فتكون منشورة, فإذا عقدت عليه بلا نشر سميت لواء, فإذا عقدت عليه بلا نشر سميت لواء, فكانت العرب تتخذ رمحا وتعلق فيه ثوبا منشورا, فإذا كان هذا الثوب منشورا سمي إيش؟ راية, وإذا كان معقودا يعني يشد بحبل على الرمح فهذا يسمى لواء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زائرة قال أخبرنا أبو عقبة الثقفي قال حدثني يوسف بن عبيد رجل من ثقيف مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم البراء بن عازم يسأل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت, فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. وهذا الأمر لا زال موجودا حتى اليوم, ففي الأنظمة العسكرية اللواء لابد أن يكون مربوطا بخيط على الحديدة التي ترفع, وأما الراية فتكون منشورة وهي التي تسمى علما. ومما ينبه إليه أن أصول العرب في أحوالهم بقيت في الناس لكن خفيت عليهم عروبتها, هذا كثير تجد شيء هو من أصله في العرب لكن يخفى على الناس ذلك, مثله أشياء كثيرة لكن مثلها شيء شائع عند الناس وهو أنهم يعدون عشرة فائقين وليس متفوقين, يعدون عشرة. لماذا لا يعدون أحد عشر؟ لأن العرب كانت تعد في حلبة الخيل للسبق عشرة, لأن العرب كانت تعد في حلبة الخيل للسبق عشرة ثم لا تعد بعدها شيئا, ويسمون العاشر السكيت, فأصل السكت هو القطع فعنده ينتهي القطع. هذا شيء كثير في أحوال الناس هي ترجع إلى أصول العرب لكن يخفى عليهم أنها عربية الأصل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمري الدهني عن أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواءه يوم دخل مكة أبيض. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعري وقال عن شعبة عن سماك عن رجل من قومي عن آخر منهم أنه قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء. باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني وقال حدثنا وليد قال حدثنا مجابر عن زيد بن أرطات الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود زيد بن أرطات أخو عدي بن أرطاه. باب في الرجل ينادي بالشعار. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن. قال حدثنا نادر عن المبارك عن عكرمة بن عمار بن ياسر بن سلمة عن أبيه أنه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن مهلب بن ابي صفرة أنه قال أخبرني ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. باب ما يقول الرجل إذا سافر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة بالأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرج قال أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه ما علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إني أسألك من سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم اطوي لنا البعد اللهم أنت الصاحب السفر والخليوة والأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون يا ربنا حامدون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك. باب في الدعاء عند الوداع. هذا الحديث أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه، هذه استفدت منها حل إشكال وهو أن البخاري رحمه الله صحح حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وجماعة من الحفاظ كأحمد وغيره يرون أن زيادة النهار شاذة، فكنت أعجب من البخاري كيف صححها مع شدته في هذا، فكأنه والله أعلم لأن راويها وهو علي الأزدي له اختصاص بابن عمر، لأنه قال في هذا الحديث أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه، فمزيد الاعتناء يدل على مزيد الضبط، وأن عليا الأزدي حفظ تلك الزيادة وهي النهار، فهذا وجه تصحيح البخاري لها فيما يظهر والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الدعاء عند الوداع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة أنه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما هلما ودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أستودع الله دينك ومانتك وخواتيم عملك. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن جعفر الخطمي عن محمد بن كعب بن عبد الله الخطمي انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يستودع الجيش قال استودع الله دينكم وامانتكم واخواتيم اعمالكم. باب ما يقول الرجل اذا ركب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا مسحاق الهمداني عن علي بن ربيعه انه قال شيت علي رضي الله عنه واتي بدابه ليركبا فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله اكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت ثم ضحك فقيل يا امير المؤمنين من اي شيء ضحكت قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي أعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال حدثني شريح بن عبيد عن زبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. قال باب في كراهية السير أول الليل. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال أبو داود الفواشي ما يفشو من كل شيء. قوله قال أبو داود الفواشي ما يفشو من كل شيء أي ما ينتشر منه أي ما ينتشر منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في أي يوم يستحب السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يوسف بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه قال قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. باب في الابتكار في السفر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابن عطاء قال حدثنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية وجيشا بعثهم في أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال أبو داود هو صخر وداعة. باب في الرجل يسافر وحده. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. قال حدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا. باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبي مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك نراه مخافة أن يناله العدو. باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا. قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة. قال أبو داود والصحيح أنه مرسل. هذا الذي ذكر في هذا الحديث وغيره هو مما بقي في العرب في ترتيب الجيوش، إنه لا زال في العرب وغيرهم يرتب الجيش على كتائب والكتائب على سرايا، وجاء هذا في أحاديث عدة من هذا الحديث وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في دعاء المشركين. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو قال خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلموا أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله عز وجل الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله عز وجل فيهم ولكن أنزلهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. قال سفيان قال عقبت وذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم قال أبو داود وهو ابن هيصم عن النعمان بن المقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث سليمان بن بريدة. قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي ومحبوب بن موسى قال أخبرنا مسحاق البزاري عن سفيان عن عقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن آدم عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح خادم بن الفرز قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. باب في الحق في ميلاد العدو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها. قال حدثنا أن ابن سري عن المبارك عن صحيح من أبي الأخضر عن الزهري قال عروة فحدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال أغر على أبنى صباحا وحرق. قال حدثنا عبد الله بن عمرو الغزي قال سمعت أبا مسلم يقول قيل له أبنى قال نحن أعلم هي يبنى فلسطين. باب بعث العيون. قال حدثنا هارون عبد الله قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا سليمان يعني من المغيرة عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال بعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسوسة عينا ينظر ما صنعت عير ابي سفيان. باب في ابن السبيل ياكل من التمر ويشرب من اللبن اذا مر به. قال حدثنا عياش بن ليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثة من أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عباد بن شرحبيل أنه قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فأكلت وحملت في ذوبي فجاء صاحبه فضربني فأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ساغبا وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا أو نصف وسق من طعام. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر أنه قال سمعت عبادة بن شرحبيل ابن شرحبيل رجلا منا من بني غبر وذكره بمعناه. باب من قال إنه يأكل مما سقط. قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه وهذا لفظ ابي بكر عن معتب بن سليمان قال سمعت من ابي حكم الغفاري يقول حدثتني جدتي عن عمي ابي رافع بن عمرو الغفاري انه قال كنت غلاما ارمي نخل الانصار فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل قال اكل قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في اسفلها ثم مسح راسه فقال اللهم اشبع بطنه. باب في من قال لا يحلب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشيه احد غير اذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال رحمه الله تعالى باب في الطاعة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حجاج قال من جريج في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا عمرو المرزوق قال أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمروا من يسمعوا له ويطيعوا فأجج نار وأمرهم من يقتحموا فيها فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها وقال دخلوا فيها لم يزالوا فيها وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. قوله عن زبيد تقدم أن اسم زبيد عندهم لراو واحد هو زبيد بن الحارث اليامي. وقوله في الحديث الأول قال ابن جريج يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم عبد الله بن قيس بن عدي أي أنها نزلت في عبد الله بن قيس بن عدي. والحديث الثاني يفسر ذلك وعند البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي وهو عبد الله بن قيس بن عدي السهمي. والمراد أنها نزلت في رجل واحد. فالذي يقول إن قوله تعالى وأولي الأمر منكم يراد به جعل ولاية الناس في جماعة وأنها لا تكون في واحد باطل مخالف لما نزلت فيه الآية وتصدق ما جاء عن مالك وبسطه ابن تيمية الحفيد أنه لا يأتي صاحب باطل بشيء يستدل به على باطله إلا وفي ما استدل به ما يبطله. فالذين استدلوا بهذه الآية ويقول تعالى وأولي الأمر منكم أن الولاية لا تكون على الناس في واحد وإنما تكون في مجلس أو هيئة أو تشكيل كيفما سمي هو يتولى الناس ويستدلون بهذه الآية فالآية مبطلة قولهم لأنها نزلت في واحد لما كان أميرا على جماعة وهو الوارد في الحديث الثاني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة عن المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك بن رهطي أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سنية فسلحت رجلا منهم سيفا فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمص وهذا لفظ يزيد قال ركزوا في هذا الحديث أعد حدثنا عمرو بن عثمان أحسن الله إليكم قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمص وهذا لفظ يزيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن علاء أنه سمع مسلم بن مشكم أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمرو كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. هذا الحديث أصل في أن السنة في المجالس الواسعة أن ينضم أهلها بعضهم إلى بعض أن السنة في المجالس الواسعة أن ينضم أهلها بعضهم إلى بعض وأن التفرق خلاف السنة وهو من الشيطان فالذين يجلسون في مجالس الدرس فتجلس جماعة منهم أمام المعلم ثم يكون عن يمينه فراغ طويل يجلس وراءه جماعة ووراء هؤلاء فراغ طويل يجلس فيه جماعة ووراء ذلك المكان يجلس جماعة هذا خلاف السنة وهو من أسباب الفرقة والنزاع الموجودة بين الناس فإن الناس إذا عدلوا عن الطريقة الشرعية عوقبوا بما جاء الشرع بالتحذير منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك إنما ذلك من الشيطان كما أخبر في الصلاة في أمره صلى الله عليه وسلم برص الصفوف والمقاربة بينها وحذر من المباعدة وأخبر أنه من الشيطان فإذا افترق الناس في صفوفهم في صلاتهم وتباعدوا في مجالسهم ولا سيما في مجالس العلم كالدرس أو كخطبة الجمعة فإن ذلك من أسباب تسلط الشيطان عليهم وهذا مما يوسف عليه أن كثيرا من المعلمين لا يأبهون بهذا فربما جلست رأيت معلما يجلس أمامه أربعة ثم يجلس خمسون بعيدا عنه فأولئك متكئون على جدار وأولئك متكئون على جدار وأولئك متكئون على جدار ويذهل عن تنبيههم عن شؤم هذا التفرق وابلي أثره عليهم مما يتسلط به الشيطان عليهم ويقل حظهم من الخير ويفرق بين قلوبهم فطالب العلم ينبغي أن يحرص على هذا وأن ينبه الناس إلى هذا وأن يأمرهم بالاجتماع في المجالس لأنه أجمع للقلوب فالاجتماع أجمع للقلوب والتفرق أدعى لفرقة القلوب. أحسن الله إليكم قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن نسير بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أنه قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا وقطع طريقا فلا جهاد له. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه عن أوزاعي نسير بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه أنه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه. باب في كراهية تمني لقاء العدو. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا مسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سامين بن نظيم ولا عمر بن عبيد الله يعني لا معمل وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله تعالى العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. باب ما يدعى عند اللقاء. قال حدثنا صنعاني قال أخبرنا أبي قال حدثنا مثنى المسعين عن قتالة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وفي أخبار ابن تيمية الحفيد أنه كان يقول هذا إذا ذهب إلى مجلس الدرس كان يرى أن بث العلم من الجهاد فكان يدعو بقول اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في دعاء المشركين. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبر النعوي قال كتبت إن نافع نسأله عن دعاء المشركين عند القتال فكتب لي أن ذلك كان في أول الإسلام وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. قال أبو داود هذا حديث نبيل رواه النعوي عن نافع ولم يشركه فيه أحد. أحسن الله إليكم ولم يشركه فيه أحد. صحوها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح وكان يتسمع فإذا سمع أذان أمسك وإلا أغار. قال حدثنا سعيد المنصور قال أخبرنا سفيان بن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبي أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. باب المكر في الحرب. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا سفيان بن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا المثوني عن معمر عن زهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول الحرب خدعة. قال أبو داود لم يجب به إلا معمر يريد قوله الحرب خدعة. بهذا الإسناد إنما يرى من حديث عمرو بن دينار عن جابر ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. خدعة مثلثة الخاء يقال خدعة وخدعة وخدعة والأفصح الفتح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في البيات. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وابو عبد عن كلمة بن عمار قال حدثنا ياسر بن سلمة عن أبيه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم فقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين. باب في نزوم الساقة. قال حدثنا حسن بن شوكر قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا حجاج بن عثمان عن ابي الزبير ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. باب على ما يقاتل المشركون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن عمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها منعوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلتنا وان ياكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا فاذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبر النوامي قال أخبرني أحمد أيوب عن حميد طويل عن سمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين فذكره بمعناه. قال حدثنا حسن بن علي وعثمان بن شيبة المعنى أقبله وما قال حدثنا عبد عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية للحرقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يقوله حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قوله عن أبي ظبيان هذه الكنية عندهم لراو واحد هو حصين بن جندب الكوفي. حصين بن جندب الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن شاب بن عطاء بن يزيد الليث عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن مقدام الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله يا رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يديه بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. قال حدثنا نادم السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى أنا أراهما. قال أبو داود رواه هشام بن معتمر وخالد بن واسطي وجماعة لم يذكروا جريرا. باب في التولي يوم الزحف. قال حدثنا متوة ربيع النافع قال حدثنا مبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خديجة عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة ثم إنه جاء تخفيف فقال عز وجل الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله يغلبوا مئتين قال فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا يزيد بن ابي زياد ان عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثه ان عبد الله بن عمر حدثه انه كان في سريه من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحاص الناس حيصه فكنت في من حاص. قال فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب فقلنا ندخل المدينه فنتثبت فيها لنذهب ولا يرانا احد. قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت لنا توبتنا قمنا وان كان غير ذلك ذهبنا. قال فجلسنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاه الفجر فلما خرجنا فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن فرارون فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم منعكرون قال فدنونا فقبلنا يده فقال أنا فئة المسلمين. قال حدثنا محمد بن شام المصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال نزلت في يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبرة. باب في الياسين يكره على الكفر. قال حدثنا أبو داود سليم بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني وقال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم بن خالد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوسل بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فجلس محمرا وجهه فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير راكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون. باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو حدثه حسن بن محمد بن علي أنه أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا روضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا هل من كتاب فقالت ما عندي من كتاب فقلت لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاطم أبي بلتعة إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب فقال يا رسول الله لا تعجل علي فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهلهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها والله ما كان بي من كفر ولا ارتداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بهذه القصة قال انطلق حاطب فكتب إلى أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم وقال فيه قالت ما معي كتاب فانتحيناها فما وجدنا معا كتابا فقال عني هو الذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب وساق الحديث. باب في الجاسوس الذمي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن محبب بن أبو همام الدلال قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلوهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان. باب في الجاسوس المستأمن. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة من الأكوع عن أبيه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه. قال حدثنا هارون عبد الله أن هاشم القاسم بن هشام حدثهم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتزع طلقا من حق البعير فقيد به جمله ثم جاء يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم ناخه فقعد عليه ثم خرج يركضه فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم قال فخرجت أعدو فأدركت ورأس الناقة عند وريك الجمل وكنت عند وريك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند وريك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فنخته فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فندر فجئت براحلته وما عليها أقودها فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع قال هارون هذا لفظ هاشم. قوله في الأستاذ المتقدم حدثنا أبو عميس هذه كنية لراو واحد عندهم هو عبد الله بن عتبة المسعودي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في أي وقت يستحب اللقاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار النعمان يعني ابن مقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النار يخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. باب فيما يمر به من الصمت عند اللقاء. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون الصوت عند القتال. قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن عن همام قال حدثني مطر عن قتادة عن أبي وردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثل ذلك. باب في الرجل يترجل عند اللقاء. قال حدثنا عفان النبي شبت قال حدثنا موكع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين نزل عن بغلته فترجل. باب في الخيلاء في الحرب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد. قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله عز وجل فالغيرة في غير الريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله عز وجل فاختيار الرجل نفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي. قال موسى والفخر. باب في الرجل المستأسر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم يعمن سعد قال اخبرنا بن شهاب قال اخبرني عمرو جارية الثقفي حليم بن زهرة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وامر عليهم عاصم بن ثابت فنفروا لهم هذين بقريب من 100 رجل رام، فلما احس بهم عاصم لجوا الى قردد فقالوا لهم انزلوا فاعطوا بايديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم احدا، فقال عاصم اما انا فلا انزل في ذمه كافر، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصم في 7 نفر، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إنني بهؤلاء لأسوى، فجرهم فأبى أن يصحبهم فقتلهم، فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتلهم، فاستعار موسى أن يستحد بها، فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين، ثم قال والله لولا أن تحسبوا ما به جزعا لزدت. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسير بن جارية الثقفي وحليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة فذكر الحديث. باب في الكمناء. قوله باب في الكمناء، الكمناء هم خبيئة القوم في القتال يكونون من ورائهم، هم خبيئة القوم في القتال يكونون من ورائهم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت براء يحدث قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، وقال إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، قال فهزمه الله عز وجل، قال فأنا والله رأيت النساء يشتدن على الجبل، فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون، فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين. وهذا آخر هذا المجلس، وقد بقيت منه بقية وعدنا بها اليوم، وهي السؤال الأمس لماذا أخرنا في آخر المجلس كان ينبغي أن نجعله في أوله، لئلا يستوي المارون والقارون، فإن الذي يمر ويحضر قليلا لا يستحق من الفائدة كالذي يثبت ويبقى، فإن من ثبت وبقي هو أولى بالنفع والإفادة، فما جواب هذا؟ لا يكمل نسك له الحج إلا بعد الزواج، يعني المفروض تقدم الزواج ثم الحج، يعني النكاح ثم النسك، هو تلازمين. طيب وغيره عبد الكريم ارفع صوتك قليلا، فقال يا معشر الشباب استطاع منكم الباء. طيب ما علاقتها بتقديم النكاح على الصيام، يعني بدل عنه، يعني قدم النكاح لانه اولا امر قال يا معشر الشباب، هذا خاص بالشباب والان يكون عام. احمد طيب انا اعطيكم فائده في العلم يا اخوان، إذا أردت أن تبحث في حل إشكال أو فهم كلام فابحث فيه في كلام المصنف قبل غيره، وهذا يغيب عن الناس كثيرا، حتى أنك تجد في أصول من العلم لا تجد جوابا صحيحا عما ذكر فيها، مع أن المصنف يكون قد ذكر كلاما نافعا في ذلك. أضرب لكم مثالا أن البخاري رحمه الله افتتح كتابه بقوله باب إيش؟ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري رحمه الله أجاب عن هذا السؤال بما لم يذكره أحد من الشراح، وهو أنه قال في كتاب التعبير أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكلامه في كتاب التعبير تفسير لكلامه في كتاب بدء الوحي، وكذا له كلام في كتاب الإيمان تفسيره في كتاب الفتن وهلم جرى. فكل مصنف إذا أردت أن تفهم كلامه فأول ما تبدأ أن تنظر في كلامه وتصرفه هو. وجوابه أن أبا داود في الصفحة 95 و300 بوب بقوله باب لا صرورة في الإسلام، باب لا صرورة في الإسلام، وقفتم عليه. وهذا البناء فيه تفسيران، أحدهما أنه لم امتناع عن الحج في الإسلام، لم امتناع في الحج عن الإسلام، فالصرورة الممتنع عن الحج. والآخر أن معناه لم امتناع في الإسلام عن النكاح، لم امتناع في الإسلام على النكاح. فلما فرغ رحمه الله من كتاب المناسك المفسر للأول وهو الامتناع عن النسك، أتبعه بكتاب النكاح المفسر للامتناع عن النكاح، ثم ألحق به الطلاق لأنه تابع له، فإن النكاح عقد والطلاق حل، فهو تابع بمنزلة التابع. ثم بعد ذلك أتى بكتاب الصيام تكميلا لقسمة العبادة. واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.